إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ونبيه ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فكشف الله تبارك وتعالى به الغمة ومحى به الظلمة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إننا بحول الله عز وجل وعونه ومنه وتوفيقه ورحمته ومنته وكرمه مقبلون على أيام لها طابع خاص تحتاج إلى عمل خاص، بل واستعداد خاص يتناسب مع طبيعة تلك الأيام ومكانتنا في دين الله تبارك وتعالى. أيام خير وبركة جعلها الله عز وجل منحة لعباده المؤمنين، وفرصة لعباده العاصين. قد أحسن صنعا من اغتنمها، وقد جر على نفسه ويلات الخيبة والخسران من ضيعها. وقبل أن نعرض لفضل تلك الأيام وما ينبغي فعله فيها، أجيب على سؤال قد يطرح نفسه: أهذه الأيام لها من الخير ما لأيام رمضان؟ وإن كان كذلك، يعني إن كانت هذه الأيام لها فضيلة تفوق فضيلة أيام رمضان، فلماذا لم تكن هذه الأيام مندمجة الثواب في أيام رمضان كيما يكون لها مرة واحدة وبعض من فضيلة؟ أقول: أولا، ذكر أهل العلم أن أيام رمضان أيام خير وبركة جاء بفضلها القرآن الكريم، ونطقت سنة النبي صلى الله عليه وسلم بما لها من مكانة عند الله. ومع هذا فقد جاءت أيام العشر كذلك منصوصا على فضلها في كتاب الله وسنة رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم. ومن هنا كان لأهل العلم كلام طويل في المفاضلة بين أيام رمضان وأيام العشر، وعامة أهل العلم يرجحون أن نهار العشر من ذي الحجة خير من نهار رمضان، وأن ليلة العشر الأواخر من رمضان خاصة خير من ليالي العشر من ذي الحجة. قالوا لأن أيام العشر من ذي الحجة يعني النهار فيها يوم عرفة خير يوم طلعت عليه الشمس، يوم يباهي الله فيه بعباده ملائكته، وفيه يوم النحر. وخلاصة القول أن النبي قال في أيام العشر الأول من ذي الحجة إنها خير أيام الدنيا. أما ليالي العشر الأول الأواخر من رمضان ففيها ليلة القدر التي قال الله فيها ليلة القدر خير من ألف شهر. هذا واحد من جملة الأقوال، وإليه يجمع بعض أهل العلم في الترجيح والجمع بين الأيام والليالي، أعني أيام العشر الأول من ذي الحجة وليالي العشر الأواخر من رمضان جمعا بين النصوص. والله تعالى أعلى وأعلم بالصواب. ثم إجابة على السؤال الآخر، لما لم تكن الأيام كلها بفضلها مندمجة مسرودة وراء بعضها؟ يعني تدخل أيام العشر الأول من الحجة في يوم رمضان وخلاص 30 يوم كلها فضل وانتهت القضية، أو تزاد هذه الأيام على أيام رمضان ولكن تكون متتابعة؟ أقول هذا من عظيم رحمة الله بعباده. ليه؟ الإنسان في طريقه إلى الله عز وجل قد تصيبه لحظات فتور وكسل، ويمكن أن تطول معه تلك اللحظات فيضيع عليه بسبب ذلك أيام وليالي، يمكن أن يتكاسل فيها عن بعض الطاعات، يمكن أن يتكاسل عن أداء بعض الصلوات في الجماعة، ويمكن أن تبخل نفسه عن الصدقة فيه، ويمكن أن تتكاسل همته فلا يحضر مجالس قراءة القرآن وإقرائه للناس، ويمكن. ومن هنا أراد الله عز وجل أن يفرق تلك الأيام بمناسباتها العظيمة في مغفرة الله لذنوبه، حتى إذا وقعت للعبد لحظات كسل تداركته رحمة الله في أيام سرعان ما تقبل عليه فتنشط فيها نفسه للطاعة، فيضاعف الله له فيها الأجر ويغفر له فيها الذنب. شأن الإنسان في ذلك شأنه في حياته. ألم ترى إلى العبد يأكل مهما أكل وتوضع أمامه صنوف الطعام المختلفة مما تشتهي نفسه وتلتذ به عينه، فيأكل أتية، فيأكل ما طاقت نفسه لأكل، ثم سرعان ما يشبع مهما أكل. وأنت فرس، هذا طعام ما أكلته منذ 10 سنين، وربما قال ما أكلته طيلة حياتي الماضية، كل لن يزيد حجم أو قدر ما أكلت فيما مضى عما ستأكل في هذه اللحظات إلا قليلا إن حاولت أن تزيد. ترجع بعد تشكو من سحاب الطعام وتأخذ مهضمات مشروبات تعين على فرز إنزيمات الهضم بصفة زائدة، وهكذا. ثم بعد أقل من 10 ساعات تقول أنا جائع، عزم الحديث هكذا حال العقل. سيارتك التي معك إذا مرحت بمحطة وقود تجبوز أنا سافر إملاه تول هتحول تمشي مئة كيلو مئتين كيلو ثلاث مئة كيلو على الأكثر وتقول خلاص أمول تاني. هكذا حاجة الإنسان إلى مواسم الخيرات. أنت في طريقك إلى الله روحك تحتاج فترة بعد فترة إلى ما يزكو به أمرها، وتحتاج إلى ما ينير الله لها بها الطريق به الطريق. فكل ما مررت ومضيت على طريق الله تبارك وتعالى تحتاج كل فترة إلى وقود لروحك حتى ينشط بذلك جسدك على العمل فتعمل قليلا لتؤجر كثيرا، وهذا من فضل الله ورحمته بعباده. ولذلك تلاقي فترة رمضان بعدها أيام شوال ست من شوال مع صيام رمضان تساوي صيام الدهر، بعدها عشر ذي الحج يوم عرفة صفة خاصة، التاسع وعشرة من المحرم، الأشهر الحرم يدخل رجب شعبان، وهكذا يفعل الإنسان الطاعة بعد الطاعة، وللطاعات مواسم يضاعف فيها الله الأجور للعباد. أما عن طبيعة هذه الأيام فهي أيام ذات فضل، أخذ العلماء فضلها من الإشارة القرآنية إلى ذلك في قول ربنا تبارك وتعالى مقسما بما أقسم به من خلقه في هذه الآيات، حيث قال رب الأرض والسماوات والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. هذه ثلاثة أقسام أقسم الله بها، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ يعني هل يكتفي بذلك صاحب عقل أن نحلف له ثلاثة أيمان بمخلوقات معظمة عند الله، والذي يحلف له لا يحتاج إلى حلفه لأن قوله الصدق ووعده الحق سبحانه، ومع ذلك يقسم بيانه على ما أراد بيانه لذوي العقول النيرة التي تستطيع بنور الله تبارك وتعالى؟ قال أهل العلم إن الليالي العشرة المقصودة في هذه الآية هي ليال الأيام الأول العشر من شهر ذي الحجة، وإن كانت المسألة آراء أخرى ولكن هذا هو ما رجحه جمهور المفسرين. استندوا في تفسيرهم هذا إلى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري وغيره من حديث حبل الأمة وترجمان القرآن ابن عم رسول الله ربيب بيت النبوة صلى الله على نبينا محمد وآله ورضي الله عن أصحابه والتابعين واتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. قال راوي الحديث يعني العشر الأوائل من ذي الحجة. يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم ليست هناك على مدار العام أيام يحب الله فيها العمل الصالح ويجزي عليه عظيم الجزاء، ليس هناك أيام أحب إلى الله العمل الصالح فيهن من هذه الأيام. ولذلك الصحابة انجهزوها فرصة، قالوا ترى رسول الله الأعمال الصالحة كثيرة وأعظمها وأرفعها عند الله شأنا الجهاد في سبيل الله، فهل الجهاد في سبيل الله في غير هذه الأيام لا يساوي العمل في هذه الأيام بالطاعات التي يوفق الله العبد للعمل بها؟ يعني حتى الطاعة فيها تفوق الجهاد في سبيل الله في غيرها؟ شوف الصحابة، شوف السؤال، الجهاد أعظم عمل يقوم الإنسان إنسان يعني ضمن الله عز وجل للمجاهد إن أعاده أن يعيده بأجر وغنيمة، وإن قتل وإن قتل أن يقتل شهيدا فيكون أجره على الله. فقال رسول الله يعني حتى الجهاد في هذه في غير هذه الأيام لا يساوي العمل عمل الصالحات في هذه الأيام. قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا مين بقى ممكن يدرك ثواب هذه الأيام في غيرها؟ إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، يعني أخذ ماله فأنفقه في سبيل الله مجاهدا ثم جاهد حتى قتل فلم يرجع هو ولم يرجع لأولاده شيء من ماله. يبقى اشترى الله له منه نفسه وماله، هذا هو الذي يساوي عمله أي جهاده عمل العاملين في أيام ذي الحجة، لأن الله عز وجل اشترى منه نفسه وماله والعبد باع، فنعم المشتري ونعم البائع ونعمة السلعة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وهذه الآية لو وقفنا معها لما اتسع المقام في هذه الساعات بل في هذه الدقائق ولا في خطب أخرى لتوفيتها حقها، ولكن حسب كما فيها من إشارات تغني عن كثير من العبارات بإذن الله عز وجل. قف مع قول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من النبي صلى الله عليه وسلم قال في فضل هذه الأيام كذلك كما في مسند البزار وحسن الحديث جملة من أهل العلم، قال أيام العشر خير أيام الدنيا كلها، يعني ما مرت ولن تمر عليك أيام إن أطال الله عمرك. أسأل الله أن يطيل ويبارك في أعمالنا بفعل الصالحات وأن يتوفانا هو راضي عنا، لا تمر عليك أيام أعظم من هذه الأيام التي أنت مقبل عليها فاستعد. ولذلك نفس الله لم يقل ما من أيام أحب إلى الله ذات القضية، إنما أرشدك مع وجازة تلك العبارة واختصارها أن هذه الأيام يحب الله من يحب لما يعمل فيها من الصالحات مما أحب الله تبارك وتعالى، وكل الصالحات يحبها الله عز وجل. فأرشدك النبي صلى الله عليه وسلم إلى فضلها وإلى ما ينبغي عليك أن تفعله فيها. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. ما هو العمل الصالح الذي يحبه الله في هذه الأيام كما يفهم من الحديث الشريف؟ نعرض لذلك بإذن الله سريعا عقب جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، واشهد ان محمدا عبد الله ونبيه ورسوله سيد الاولين والاخرين حبيب رب العالمين وصفوه الخلق اجمعين، صلى الله عليه وعلى اخوانه من الانبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة والتابعين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العبارة المباركة أمته على اغتنام هذه الأيام بأي شيء تغتنم؟ بعمل الصالحات. طب النبي صلى الله عليه وسلم لم يدلنا على عمل معين تركنا حيار؟ لا، لأنك ولم يترك حائرا، ولكن لفضل الله تبارك وتعالى أن أوحى إلى نبيه أن الأعمال الصالحات كلها حبيبة إلى الله في هذه الأيام. يعني يعني صلاة الجماعة، الصلاة في أول وقتها في جماعة، الجماعة الأولى وما يسبقها من الاستعداد والوضوء، قراءة أذكار الصلاة، تبسمك في وجه من تلقى من المسلمين في المسجد وخارج المسجد، الكلمة الطيبة، الصدقات، الإحسان إلى الجيران، غض البصر، سماع ما ينفع من آيات الله تبارك وتعالى وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يستنبط منهما على ألسنة أهل العلم، رفع الأذى من الطريق، وأنت في المسجد تحسست بيدك فوجدت ذرة حصاة فرفعتها من المسجد، دي من عمل الصالحات التي يضاعف لك الأجر فيها ويحبها الله تبارك وتعالى، يحبها عامة وفي هذه الأيام خاصة. يبقى عندك ما يقولون من الإبرة إلى الصلاة، كل الأعمال الصالحات صغيرها وكبيرها حبيبة إلى الله تبارك وتعالى، وإياك أن تستهين بعمل صالح لصغرك. رسولك عام يعني قف على دي احنا يا مضيعنا، لا لا تستهن بصغيرة من الذنوب، فإن الله عز وجل أخفى غضبه في معصيته، فلربما فعلت ذنبا صغيرا مستهينا به تحول إلى كبيرة فكان مجلبة لغضب الله عليك. تخيل ذنب صغير تستهين به، والاستهانة بالصغيرة من الأمور يحولها إلى كبيرة، الاستهانة بالصغير من الأمور يحولها إلى كبيرة. قال أهل العلم لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. كان القاعدة الجميلة من كلام أهل العلم. وكذلك ربما تأتيك منيتك وأنت على هذا الذنب الذي استهنت به وإن كان صغيرا فيختم لك به والأعمال عند الله بالخواتيم. كذلك في أمر الطاعة انتبه، إن الله عز وجل لما أرشدك إلى فعل الطاعات لم يقل الله عز وجل فاستبقوا العبادات، إنما قال فاستبقوا الخيرات، والخيرات تطلق على صغير الأعمال وكبيرها. قلت تبسمك في وجه أخيك كما قال الصادق المعصوم المصدوق صلى الله عليه وسلم صدقا. ولربما ختم لك بطاعة صغيرة علم الله صدقك فيها فكانت سبب سعادتك ونيلك أعلى الدرجات في أعلى الجنات ومرافقة سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. إيه ما تضيعش، لا تمتد مش عمال يبقى بعض الناس سنة إيه من أصل الفلك بعد أصل السنة يا أخي، خذ الآن ما تيسر لك وسل الله أن يعينك على ما لك تيسر، أنت لا تدري قد يختم لك بعمل صالح وإن صغر فيكرمك الله عز وجل. ثم اعلم أنه كما جاء في الأثر من بيان أن العمل الصغير مع الصدق صدق النية والإخلاص، مع صدق النية والإخلاص يعظم الله له لصاحبه به أجر سبق درهم 100,000 درهم. تخيل ممكن إنسان يتصدق ب100,000 وإنسان يتصدق بواحد بجنيه واحد ويسبق الجنيه ويسبق صاحب الجنيه في صدقته ومكانته عند الله صاحب ال100,000. الفرق إيه؟ الإخلاص، صدق النية، متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. ما تختلعش، الدين مش محتاج إضافة. اليوم أكملت لكم دينكم، ما تزودش في دين لكم إيه يعني ده بدعة حسنة مش حسنة بدعة حسنة، أخلص واتبع ما تزودش، بقول لك ما تزودش في دين الله. فالسائل كما كان يقول آباؤنا ناخد ناقص، فالزيادة في دين الله كالنقص منه. أخلص واتبع، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتوا. ما تجيش في عشر زي الحكة والأيام فاضلة هعمل كذا وكذا. هل فعلها النبي؟ لا، فعلها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر المرضيين من العشرة المبشرين والأهل بدر والأهل بدر. لا، هتزود مين؟ وفي الوقت نفسه تترك أشياء ربما تترك فرائض فرضها الله عليك. لا، أخلص واتبع يوفقك الله عز وجل لنيل بركة هذه الأيام وأجلها. ولذلك لم يحدد النبي عملا، أي عمل يخطر ببال ولم فضل أصبح ليه. لو حدد النبي عملا لربما أدركه قوم ولم يستطع إدراكه كثيرون. لو نبقى للصيام مثلا، عندنا كبار السن وعندنا المرضى وعندنا الأطفال وعندنا وعندنا وعندنا. لو قال الصلاة في المساجد عندنا أصحاب الأعذار الذين لا يستطيعون اغتيال المساجد مرضى. بالمناسبة ما هو السليم معافى جاي المسجد بصحته ثم يأتي فيسحب كرسيا ويقعد ويصلي قاعد يقول أصلنا مريض. لا، مرضى لا يستطيعون الإتيان إلى المسجد إلا بشق الأنفس، ربما يحمله الرجل والرجلان. هذا يغفر الله له الأجر. ومع ذلك لم يحدد النبي عمله. عجزت عن عملي، هناك آلاف الأعمال يمكن أن تعملها. فلم يترك النبي حائرا لما لم يحدد ولم يعين لك عملا، وإنما ترك النبي الباب مفتوحا. فكل عمل صالح تصدق نيتك فيه تتبع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لك الأجر عليه، وربما سبقت به آلاف المسلمين من أحوالك. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة. حتى عليه تقلب في الجنة بالبلد كده يقولوا إيه؟ يتمرم في أرضها وفي نعيمها. بالله عليك انت لما تسمع دي تصور على هذا الرجل ايه؟ ده اكيد كان في المسجد ما بيخرجش، صائم كل يوم لا يكاد يفطر، يفطر في العيد العيد يعني ايه؟ لا يكاد يترك المصحف الا عند نوم. لا ابدا. تعرف وصل لهذه الدرجه ايه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد رايت رجلا يتقلب في الجنه في شجره قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. الله، وخد بالك لم يحدد النبي انه فعل ذلك في عشر الحج، فما بالك اذا وقع منك شيء من هذا في عشر الحج. بين امراه بغي زانيه الجنه من بغايا بني اسرائيل تمشي في طريق اذ وجدت غصن شوك فلحته فغفر الله لها كل اللي اتعمل. نعم، وادخلها الجنه. سقط كلبا بغي اخرى من بغايا بني اسرائيل فشكر الله لها فغفر لها كلبا، فما بالك بمن تصدق صدقه على كبد مسلمه على ذي كبد مسلم. سبحان الله العظيم. كان شيخنا الشيخ عبد الحكم الفيومي عليه رحمه الله كان يقول لي اعمال الخير جنب الحيطان بس اللي وطر يجيب. والله لم يحدد النبي ليفتح لك الباب، اعمل اي عمل خير، ما تسيبش فرصة. ان الله اخفى ثلاثا في ثلاث، اخفى طاعه اخفى غضبه في معصيته، فلا تستهل بصغيره تعصي بها ربك، واخفى رضاه في طاعته فلا تستهل بطاعه وان قلت، واخفى سره في خلقه. انتبه، ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام. طب بسرعه كده، في اعمال معينه ممكن ان تعمل سنه عملوها في هذه الايام؟ نعم، اولا من كان مضحيا فلا ياخذ من شعره ولا من اظفاره شيئا حتى يضحي من اول هلال ذي الحج. طب ده كل افراد الاسره؟ لا، رب الاسره فقط المضحي. وهذا قال أهل العلم من كرم الله عز وجل ولطفه بعباده حتى يعطيه ما يعطي الحجاج من الأجل لأنه يتشبه بالمحرمين فيريد الله عز وجل أن يحرم هذا الأجل. ثانيا احرص على كل عمل خير. ثالثا أكثر من ذكر الله عز وجل في هذه الأيام. قال الله ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. قال أهل العلم الأيام المعلومات عشر الحجة والأيام المعدودات المذكورات في البقرة أيام تشريق يوم العيد وثلاثة أيام بعد. إن النبي قال فيها أيام من الأيام أكل وشرب وبعال وفجرات وذكر لله تعالى. وأعظم الذكر التكبير أكثر من التكبير في هذه الأيام. تكبير مطلق يعني إذا دخل الليل وإذا أقبل النهار وإذا لقيت أصحابك ذكر بالتكبير. كان ابن عمر وأبو هريرة يدخلان رضي الله عنهما السوق فيكبران حتى يكبر أهل السوق بتكبيرهما حتى ترتج المدينة بالتكبير. إما نعود ماشي إلى الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلطات الصيام صيام تسعة الحجة وفيها كلام الأهل العلم والراجح سنية صيامها لثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أم سلمة وعائشة رضي الله عنها. صيام يوم عرفة صفة خاصة كرر نفسك وقلبك لله لا سيما في يوم عرفة وفي سائر الأيام. هذه بعض الأعمال التي يمكن أن يفعلها المسلم على وجه الخصوص وكل أعمال البر متاحة والأجر فيها مضمون مكفول على لسان الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم والله ذو الفضل العظيم. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ألا يحرمنا بركة هذه الأيام وفضلها وخيرها. أسأل الله أن يجزل لنا المثوبة على ما نفعل فيها وإن قصرت همتنا. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ألا يخرجنا من هذه الأيام وغيرها إلا بسعي مشكور ودب مرفوع وعمل مبرور وتجارة تنتهون. اللهم اغفر لنا ما سلف من ذنوبنا واحفظنا فيما بقي من عمرنا. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين واعلي بفضلك راية الحق والدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والربا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واكرم شهداءنا واقض ديوننا وبيض وجوهنا وارفع في الجنه درجاتنا ومتعنا بالنظر الى وجهك الكريم واقم لنا بخاتمه السعاده اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وعليكم السلام.